سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم وما ألم تر إلى الذين خبير بما ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن سبحان الله عما يشركون يسبح له